ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تلمه على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وبلادنا وأمننا ووحدتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم رد عن بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم أمن بلادنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالبغاة الخارجين علينا ندعو بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكن لرجال أمننا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين المحتلين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بنصر مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متفضل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وصل عليه يا حي يا قيوم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن الطاهرات أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.